يسوع المسيح يا بهاء مجد اللاهوتية لابن الوحيد لله ولنا يا عز وتاج البشرية يا رب يسوع المسيح يا بهاء مجد اللاهوتية لابن الوحيد لله ولنا يا عز وتاج البشرية يا صورت الله غير المرئي يا جوهر الله المرئي يا صورت الله غير المرئي يا جوهر الله المرئي يا شعاع النور غير المخلوق يا صاحب الاسم غير المنطوق يا شعاع النور غير المخلوق ناظر اسمك نسبحك يا رب يسوع المسيح يا بهاء مجد اللاهوتية لابن الوحيد لله ولنا يا عز وتاج البشرية الله الظاهر في الجسد نسجد لجوهرك الأحدي الله الصالح في الجسد نسجد لجوهرك الأحدي فيك تم حلول من الله واتحد الله بالناس فيك تم حلول لابن الوحيد لله ولنا يا عز وتاج البشرية يا فرح الأب وعطاك لنا فسكن المجد في جنسنا يا فرح الأب وعطاك لنا فسكن المجد في جنسنا عارفين أنك هو النور يا فرح الأجيال والدهور للعارفين أنك هو النور هللويا هللويا يا رب يسوع المسيح يا بهاء مجد اللاهوتية لابن الوحيد رأينا الآب وأعمالك أعمال الآب إذا رأينا رأينا الآب وأعمالك أعمال الآب ومن يؤمن بك يؤمن بالآب ومن يبغضك يبغض الآب ومن يؤمن بك يؤمن ومن يبغضك يبغض الأب ومن أحبك أحب الله يا رب يسوع المسيح يا بهاء مجد اللاهوتية لابن الوحيد لله ولك يا عز وتاج البشرية مجد الجلالة الإلهية لا توصف بلغتنا البشرية مجد الجلالة إلهية لا تصف بلغتنا البشرية. حتى في ناسوتك أنت عجيب عن اتضاعك، من يجيب؟ حتى في ناسوتك أنت عجيب عن اتضاعك، من يجيب؟ أنت حقا قدوس الله يا رب يسوع المسيح، يا بهاء مجد اللاهوتية لابن الوحيد لله ولنا، يا عز وتاج البشرية. قولوا قولوا واقفين بثبات قدامك ورب وترفوات، قولوا قولوا واقفين بثبات قدامك ورب وترفوات، واحنا وياهم بالتهليل ساجدين وياهم طرحين اكاليل، واحنا وياهم بالتهليل ساجدين وياهم وسطنا عمانوئيل، يا رب يسوع المسيح، يا بهاء مجد اللاهوتية لابن الوحيد لله ولنا، يا عز وتاج البشرية. رؤساء الملائكة تسجد نحوك والرياسة تتعبد، رؤساء الملائكة تسجد نحوك والرياسة تتعبد، والأرباب تصرخ قدوس مع السلاطين لك يا قدوس، والأرباب تصرخ قدوس مع لك يا قدوس، قدوس قدوس قدوس الله، يا رب يسوع المسيح، يا بهاء مجد اللاهوتية لابن الوحيد لله ولنا، يا عز وتاج البشرية. كل العروش تهدي الإكرام لك في عرش قديم الأيام، كل العروش تهدي الإكرام لك في عرش قديم الأيام، يا من سكنت هنا عرشك في البشر ونصبت خيمتك، يا من سكنت هنا عرشك المجد بالبشر ونصرت خيمتك، يا من سكنت هنا عرشك بالبشر ونصرت خيمتك، مبارك من مسكنك يا رب يسوع المسيح، يا بهاء مجد اللاهوتية لابن الوحيد لله ولنا، يا عز وتاج البشرية. أنت الأزلي قبل الأكوان وإلى الدهر أنت الكائن، أنت الأزلي قبل الأكوان وإلى الدهر أنت الكائن، يا من أبدأتنا في الأرض لحياة أبدية في المجد، يا من أبدأتنا في الأرض لحياة أبدية في المجد، وصرت لنا حياة الله يا رب يسوع المسيح، يا بهاء مجد اللاهوتية عز الوجود.